صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى لقد جئت شيئا نكرا. قال قوله تعالى نكرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى نكرا. اختلف الناس أيهما أبلغ، إمرا أو قوله نكرا؟ يعني أيهما أبلغ، بماذا أبلغ؟ يعني بالإنكار، يعني أتيت شيئا منكرا أم شيئا إمرا يعني يدل على الإنكار، فهل هذه أبلغ يعني في الذم يعني أم نكرا؟ نعم. فقالت فرقة هذا قتل بين وهناك مترقب، يعني هناك في إمرة. نعم. فنكرى أبلغ. وقالت فرقة لكن ربي قال مثل ما قلنا قال جئتم شيئا إمرة، لا إمرة، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونرث، كلا سنكتب ما يقول ويأتينا فردا. وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. آتي الرحمن لقد أحصاهم وعد، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. خلصت صحيفة؟ لا مر. يعني لقد جئتم شيئا إمرا، يعني هيك الآية بنفس الصحيفة بس ما جئت معي. نعم. لا بنفس الصحيفة إمرا قرأتها امبارح قرأتها. نعم نعم. يلا سيدي. وقالت فرقة لا يعني ربي يبالغ فيه، يعني والكفر أشد من القتل. نعم. وقالت فرقة هذا قتل واحد وذاك قتل جماعة. فإمرا أبلغ. أبلغ. لكن في شيء كمان يعني يرد على من قالوا قتل جماعة، ذاك قتل منجز وهذا قتل يعني مظنون. أما هنا قتل وانتهى، أما ذاك قتل قد يقع وقد لا يقع. نعم. وعندي أنهما لمعنيين، وقوله إمرا أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم، ونكرى بين في الفساد لأن مكروهه قد وقع. نعم. وهذا بين. نعم. قوله تعالى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني شرط، يعني إن شرط، حرف شرط يعني، وهو لازم. وهو لازم يعني. والمسلمون عند شروطهم، يعني هو لازم يعني يجب التقيد به، هذا معنى لازم يعني. والمسلمون في رواية والمؤمنون عند شروطهم. نعم. وأحق الشروط أن يوفى به ما التزمه الأنبياء. يعني إن سألتك هذا الشرط، إن سألتك فلا تصاحبني، هذا شرط. وعلى يعني طالما شرطه نبي رسول سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فعليه أن يلتزم ما شرطه على نفسه. نعم. والتزم للأنبياء. والتزم يعني واجب. نعم. وقوله قد بلغت من لدني عذرا. الشرط أم لك، عليك أم لك، عليك أم لك يعني. نعم. وقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا يدل على قيام الاعتذار بالمرة الواحدة مطلقا. نعم. وقيام الحجة من المرة الثانية بالقطع. نعم. قاله ابن العربي ابن عطية ويشبه أن تكون هذه القصة أيضا أصلا للآجال في الأحكام التي هي ثلاثة، وأيام التلوم ثلاثة، وأيام التلوم ثلاثة. نعم. فليتأمل، فتأمله. أيام التلوم، شوفوا والله، شوف هاي التلوم، شوف محاكين أنا، بس في نص في ميم متلوم. يبدأ تظهر بس هيك تلمع طالع وتلمع. يلا بسم الله، كمل سيدي قرأ. قوله تعالى فلا تصاحبني كذا قرأ الجمهور، يعني بريد يعني الشرط أو العهد أو شيء، يعني يكون ثلاثة، يعني عاهده مرة تنتين وثلاث بعدها انتهى. نعم. يعني في كل الأمور يعني. نعم. كذا قرأ الجمهور. أي فلا تصاحبني. نعم. كذا قرأ الجمهور أي تتابعني. نعم. وقرأ الأعرج تصحبني. إيش أكتم عليها يعني؟ والباء وتشديد. نعم. الانتظار تلوم، هذا مثل ما قلنا يعني كل عهد كل شيء يعني يكون ثلاثة، يعني شرط عليه شروط، انتظره انتظار، قال لو جربه مرة، في كل الأمور يعني. نعم. أي شيء كل شيء كله يعني ثلاث مرات، قلت لك ثلاث مرات يعني خلاص حاجة. يقول عن سيدنا علي إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه، وبين آخر الوقت، فإن يجد الماء يعني ينتظر. ينتظر يعني انتظار طول الشيء. هذا انتظار. تلوم يعني انتظار، نفس الشيء يعني، مو مباشرة يعني يتيمم، ينتظر لعله يرى الماء. نعم. أيام التلوم وهكذا يعني مثل ما قلنا في الأحكام هي ثلاثة، بيقولوا يعني قلت له ثلاث مرات يعني انتظرته ثلاث مرات يعني. نعم. اذا صارت ايام التلوم هكذا، ايام التلوم افضل، ايام التلوم يعني هكذا تشديد. التلوم يعني الانتظار ثلاثة يعني أيام التلوم يعني التي يأتي بعدها الملام ثلاثة مو مباشرة تلومه انتظر عليه شوي اللوم تلوم اللوم يعني نعم. قوله تعالى فلا تصاحبني كذا قرأ الجمهور أي تتابعني، وقرأ الأعرج تصحبني بفتح التاء طبعا يعني شاذة بفتح التاء والباء وتشديد النون. نعم. وقرئ تصحبني كمان كل شاذ أي تتبعني. وقرأ يعقوب تصحبني كل شاذ شاذ لو كان يعقوب يعني من المتواتر. نعم نعم. وقرئ تصحبني هلا عم يتكلم بالقراءة يعني فلا تصاحبني كل المؤدى واحد بس يعني بقي اللفظ كيف يكون لأنه نحن متعبدون باللفظ. تتبعني تتابعني ولا تتبعني نفس الشيء تابعني ولا اتبعني بقول لك اتبعني تابعني اتبعني المؤدى واحد. سيدنا موسى عم يقول الخطف وليس العكس سيدنا يعني تتبعني هي شرط سيدنا موسى يعني فلا تتبع مو تتبعني يعني فلا تتبعني إياك يعني إيوه فلا تتبعني إياك. نعم نعم. وقرأ يعقوب تصحبني كمان شاذة نعم ضم التاء وكسر الحاء. نعم. ورواها سهم عن أبي عمرو يعني أبر طبعا أبو عمر من القراء كمان السبع كمان هذه شاذة. نعم. قال الكسائي معناه فلا تتركني أصحبك. نعم. قد بلغت من لدني عذرا أي قد بلغت مبلغا تعذر به في ترك مصاحبتي. وقرأ الجمهور من لدني من لدني نعم في ضم الدال إلا نافعا وعاصما خففا حط عاصما لا ما قرأ من لدني يعني من لدني خفف النون من لدني عاصم لا ما قرأ هكذا الذي قرأ نافع وأبو جعفر نافع وأبو جعفر نعم خفف النون عاصم قراءتنا يعني لدني نعم فهي لد لدن نعم من لد من لدني نعم هو قال بضم من لدني من لد من لدني لدني مو لدني لدني نعم اتصلت فيها ياء المتكلم التي لدني يعني يعني نفسي يعني التي في غلامي وفرسي نعم يعني ياء النسبة وكسر ما قبل الياء كما كسر في هذه نعم. وقرأ أبو بكر عن عاصم يعني كسر يعني عم يعدل ليش لا يعني لدني هي هيك الأصل أما لدني نعم إيه على كل حال إن لدني أو لدني كسر ما قبل الياء نعم نعم. قرأ أبو بكر عن عاصم إيه أبو بكر يعني شعبي لد لد لدني روم اسمه هذا أو لدني هذا اسمه إشمام سبع يعني قرئ عن شعبه لدني أو لدني ورومك إشماع المحرك واقف وإشماع المحرك ساكنا بصوت خفي كل دان تنولا والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلا نعم الإشمام ما له صوت لدني لا تأمننا أما الروم لد كل واحد قريب يسمعه يعني إذا هذا بيكون عند الوقوف نستعين ممكن نقول هذا يعني يصح الوقف بالروم مع أنه الإسكان إصلاح والإسكان أصل الوقف والإسكان أصل الوقف لكن يأتي عليه أنه يجوز الوقف بالروم يعني بالإتيان ببعض الحركة والإشمام بإشارة الشفتين للحركة مثل ما نستعين يعني بس حركة الشفتان أما نستعين لقريب يسمعني لبعيد ما بيسمعني فهو كمان نعم بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف النون لدني أو لدني مثل القراءة بأول السورة نعم وروي عن عاصم لدني لدني كمان هي شاذة كما اكتب عليها هذه شاذة نعم ضم اللام وسكون الدال نعم قال ابن مجاهد وهي غلط قال أبو علي هذا التغليط الذي قاله ابن مجاهد يشبه أن يكون من جهة الرواية فأما من على قياس العربية فهي صحيحة نعم وقرأ الجمهور عذرا وقرأ عيسى كمان شاذة عذرا شاذة وإن كانت يعني لغة صحيحة نعم وحكى الداني أن القفل قفل نعم وحكى الداني أن أبي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عذري كسر الراء وياء بعدها لقد بلغت من لدني عذري كما شاذ نعم مسألة أسند الطبري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه فقال يوما رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب ولكنه قال يعني مثل هذه الأمور كثير ولكنه قال فلا تصاحبني لأنه إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني يبدو ينجي مثل ما أنا أشرت أملك نعم والذي في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى العجب ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة يعني استحى منه يعني نعم ولو صبر لرأى العجب نعم قال وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه كان صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى أخي كذا. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرحم الله موسى، لوددنا أنه صبر حتى يقص علينا من أمرهما. الذمامة بالذال المعجمة المفتوحة، وهي بمعنى أخذته ذمامة. شو الذمامة؟ نعم، المذمة يعني استحيا منه، يعني في أمر ذم عليه. نعم، بفتح الذال وكسرها، وهي الرقة والعار من ترك الحرمة. يقال: أخذتني منك مذمة ومذمة وذمامة، يعني استحيت أنا. وكأنه استحيا من تكرار مخالفته ومما صدر عنه من تغليظ الإنكار. يعني صدر عن سيدنا موسى، قال له إمرأة نكرة، يعني إنكار قوي يعني. نعم. قوله تعالى: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فيه 13 مسألة. الأولى قوله تعالى: حتى إذا أتيا أهل قرية، في صحيح مسلم عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم لآما يعني فطافا في المجالس. حتى إذا أتيا أهل قرية، أهل قرية لآما، يعني أهل قرية لآما حال هذا، يعني والحال الأصل فيها تكون منتقلة، وكونه منتقلا مشتقا، وجاء زيد ضاحكا أو جاء زيد راكضا، قد يأتي يعني باكيا وقد يأتي ماشيا، هيك الأصل. لكن قد تأتي يلزم، لكن ليس مستحقا، مو دائما. رأيت الزرافة يعني يداها أطول من رجليها، إما بصير وصار هذا غالب. يعني أعبد الله وحده، هذا معرفة، هذا حال. قد يعني يكون، قد يأتي. وكونه منتقلا مشتقا يغلب، لكن ليس مستحقا. نعم، فهون يعني لآما شوينا، لآما دائما، لآما ومرة بيكونوا يعني جيد كراما ومرة لآما، معلش ما بضر. وكونه منتقلا مشتقا يغلب، لكن ليس بالواجب، ليس مستحقا. نعم. فطافا في المجالس، يعني طافا يعني سيدنا موسى وسيدنا الخضر، يعني طافوا يعني داروا على أكثر من جماعة من أجل أن يأكلوا. فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، يقول: مائل. قال: فأقامه الخضر بيده. قال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا. فأقامه الخضر بيده، فأقامه يعني رفعه جلسه وبعدين بنى، ولا أقامه بمعنى بنى، من أقامه بيده، أقامه يعني رفعه، يعني يريد أن ينقض مائل، يعني يقع، يريد أن يقع، فرفعه حتى ما يقع، حتى ما يقع سيدنا الخضير، ولا نزله هدمه وبعدين رفعه، محتمل كل منهما. فأقامه الخضر بيده، يعني عمر من جديد، يعني نعم. قال له موسى: قوم أتيناهم، يعني كأنه يعني منقوله كأنه حجار، معناتها أنا بحوران بعمرو حول الأرض أو بالبيت بيوت يسكنونها، وتلاقي يعني جدران متينة وما فيها يعني كبة أشمنتو، بس عمران جيد، دائما بحطوا فيما يعني عنده معلمية كيف يجعلون الحجر على الحجر، وتلاقي ماكين. وكمان هون يظهر الجدار حجر ما فيش منتو، لأنه يريد أن ينقض فأقامه، ما لا رعجاب شمنت ولا رعجاب طين ولا شيء، كمل يعني نزله وراء بناء. نعم. قال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. في لاتخذتها كمان ما جابه. نعم. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هاي تنوم، هاي صار انتهت، هاي ثلاثة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. الثانية: واختلف العلماء في القرية، فقيل هي أيلة، قاله قتادة. سموها أيلات، يقولوا عنها وين هي، يعني قريب من سيناء، ما هي عند العقبة، بيقولوا عنا إيلات أو أيلات. نعم. وكذا قال محمد بن سيرين: وهي أبخل قرية وأبعدها من السماء. وقيل أنطاكية، وقيل بجزيرة الأندلس. روي ذلك عن أبي هريرة وغيره، ويذكر أنها الجزيرة الخضراء. بس يظهر أن الجزيرة الخضراء معروفة، حتى الجزيرة يعني يعرف الجزيرة الخضراء. نعم. يا أبو جوزان، جوزان أو جوزان، نعم، أذربيجان. نعم. وحكى السهيلي أن وقال أنها إنها برقة أو برقة، يقول برقة أو برقة. نعم. الثعلبي: هي قرية من قرى الروم يقال لها ناصرة، وإليها تنسب النصارى. ناصرة يعني نصراني من ناصرة. نعم. وهذا كله بحسب الخلاف في أي ناحية من الأرض كانت قصة موسى، والله أعلم بحقيقة ذلك. أنه قريب مما كانوا يعني. الثالثة: كان موسى عليه السلام حين سقى لبنتي شعيب أحوج منه حين أتى القرية مع الخضر. ولم يسأل قوتا بل سقى ابتداء، وفي القرية سأل القوت. وفي ذلك للعلماء انفصالات كثيرة. لا، وفي القرية سأل القود، نعم، كان أحوج منه حين أتى القرية مع الخضير، ولم يسأل قوتا بل سقى ابتداء. يعني الأمر لا في طعام ولا في شراب ولا في أنا، يعني عندما سقى لهما، نعم. وإذا أراد أن يسألهما ممكن لا توافقا أن تطعماه ثم يفعل، يعني الذي فعله سيدنا موسى ما في عليه أي شيء، يعني يختلف يعني عن وضعية الجدار. يعني كان جائعين وطافا وسألا، نعم. وفي ذلك للعلماء انفصالات كثيرة. يعني ما في شيء، يعني شو بيقولوا، يعني مع الاختلاف، يعني هذه مثلها لكن في اختلاف كثير، يعني هذه ليست كهذه، نعم. اي صحيح كان احوج، بس هلا مو وقت يعني يقولون عندكم طعام. يعني عدة اشياء، مو انا بنات كمان يعني، وما بي احد، ما في شيء يعني. وكان خائفا كمان، يعني نعم، لا يعني. وفي ذلك للعلماء انفصالات كثيرة، منها أن موسى عليه السلام كان في حديث مدين منفردا، وفي قصة الخضر تبعا لغيره. ذلك تصرف بهذا، نعم. قلت وعلى هذا المعنى أن موسى كان في حديث مدين منفردا وفي قصة الخضر تبعا لغيره، لذلك يعني تبعه في السؤال. أما هناك من نفسي ما أراد أن يسأل، نعم. قلت وعلى هذا المعنى يتمشى قوله في أول الآية لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني هنيك مشي يعني أكثر عندما يعني أتى عند سيدنا شعيب أكثر من هذا، ومع ذلك ما تعب وما جاع. أما هم جاع هو أول غلام، نعم. يتمشى قوله في أول آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، نعم. فأصابه الجوع مراعاة لصاحبه يوشع، نعم، ولا هو ما جاع يعني، نعم. وقيل لما كان هذا سفر تأديب وكل إلى تكلف المشقة، نعم. وكان ذلك سفر هجرة، هنيك يعني سفر هجرة، نعم. فوكل إلى العون والنصرة والقوة، نعم. الرابعة في هذه الآية الهجرة عندما ترك قومه يعني وأتى، يعني أي سفر الهجرة. أما هذا من السفر تأديب، يعني عندما قال هو أعلم الناس، أي سفر دعاه الله، هذا سفر تأديب، نعم. الرابعة في هذه الآية دليل على سؤال القوت، وأن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يرد به جوعه، خلافا لجهال المتصوف. ليش يعني خلافا له؟ يعني رحمة الله عليه، يعني ليش خلافا له؟ يعني جاع وهم يصبرون يعتمدون على الله، ويجدي نفعه يعني صبرهم يجب، لا يسأل له أن يسأل. أما يجب إذا خاف على نفسه الموت، عندها نقول يجب، يعني مثل الإنسان إذا وجد الميت يجب أن يأكل حتى لا يموت، وإذا مات يكون آثما. كذلك هؤلاء يعني يجوز لهم لكن لا يجب، ويعتمدون على ربهم في ذلك والله لا يخيبهم. وقصصهم كثيرة في مثل هذا، يعني ليش نقول جهل جهال المتصوفة؟ لا والله لكبار المتصوفة هذا، وليس يعني ما شيء يخالفه. نعم هذا يجوز على أنه دليل على جواز الطلب لا على وجوب الطلب. نعم الله يرضى عنه. نعم إيه ما بتفرق يعني إيه. والاستطعام سؤال الطعام. استطعم أهلا سين والتاء للطلب يعني. والمراد به هنا سؤال الضيافة بدليل قوله فأبوا أن يضيفوهما، فاستحق أهل القرية لذلك أن يذموا وينسبوا إلى اللؤم والبخل كما وصفهم بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال قتادة في هذه الآية شر القرى التي لا تضيف الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقا. ويظهر من ذلك أن الضيافة كانت واجبة عليهم واجبة، وأن الخضر هذا واجب يعني. نعم وأن الخضر وموسى إنما سألا ما وجب لهما من الضيافة، وهذا هو الأليق بحال الأنبياء ومنصب الفضلاء والأولياء. نعم وقد تقدم القول في الضيافة في هود والحمد لله. نعم ويعفو الله عن الحريري حيث كمان الحريري يعني صاحب مقامات الحريري بيتكلم كلام له كلام جميل يعني. نعم يعني كانوا المشايخ قديما يعني يستحثون الطلاب على حفظ مقامات الحريري. كلام الله يرحم سيدنا الشيخ حسن اللي بس والله ما نصحونا سامحهم الله. بدأت بدي أحفظ قرآن، شو تحفظ قرآن؟ روح احفظ مقامات الحريري. شو أنت بدك كلاب جنازة؟ بدك تلحق جنازة هيك يعني؟ قال لي بس والله ما نصحونا. قال لي كنت أستطيع يعني حفظ جيد كنت. قال لي والله كنت أحفظ 70 بيت أكتبهم بورقة صغيرة بينما أصل للشيخ محمود العطار يكون حافظه. قالوا بدك تصير كلاب جنازة روح حفظ مقامات الحري وحفظه الله يرحمه. والله يكون قاعد جنبه يبلش يتلو يعني منها من كلام الحريري رحمه الله يعني من الأدباء الكبار. نعم شعر ومقامات في منا شعر في منا نثر بجيب غريب اللغة فيها. نعم ويعفو الله عن الحريري حيث استخف في هذه الآية وتمجن وأتى بخطل من القول يعني ما استخف يعني ما منقول ما قدرها. أما استخف شو استخف في هذه الآية؟ هذا كمان في نظر. هذا شو استخف؟ الاستخفاف في القرآن مشكلة كبيرة. نعم فاستدل بها على الكدية والإلحاح فيها وأن ذلك ليس بمعيب على فاعله ولا يعني فصح. الكدية يعني السؤال يعني وسأل وألح في السؤال يعني قال هو يعني ملحق بيجيب كلام سأل ولا تستحي ولو ردوك يعني هو بيجيب ملاح ملاح يعني. نعم. وأن ذلك ليس بمعيب على فاعله ولا منقص يعني عليه، ليس بمعيب ولا منقصة أو ولا منقصة، بصير ما أطوف على ليس بمعيب يعني ليس عيبا هيباء زائدة، ولا منقصة أو ولا منقصة يعني إما على اللفظ أو المحل. نعم. فقال وإن رددت فما في الرد منقصة عليك قد رد موسى قبل والخضر. شو يعني شو صار بهذا الكلام يعني؟ ما في شيء يعني رد يعني لو ردوك يطلب منك موسى والخضر ردوك اسأل ما في شيء يعني. يعني أخذ ورد هو يعني أدب يعني. نعم. قلت وهذا لعب بالدين. والله يعني ما في إساءة ما في شيء والله يعني الله يرحمه ورحمة الله عليه. وانسلال عن احترام النبيين يعني هذا ليش بقى يعني. وهي شنشنة أدبية وهفوة سخافية. والله ويرحم الرجل يعني مقبول يعني عند العلماء بمكان الحريري يعني. بعدين نحن مو قضية يعني ننظر في الذي قاله قد رد موسى قبل والخضر رد أم لا، فأبوا لا واضحة. وبعدين أين اللعب وأين الاستخفاف وأين يعني رحمة الله عليه يعني. واستح انسلال عن احترام النبيين ليش هذا؟ هذا في يعني أنه ما احترم سيدنا موسى. ربي قال فأبوا أن يضيفوهما يعني. يعني شيء عادي يعني عادي أدبي. شنشنة أعرفها من أخزمي يعني عادي يعني. نعم. وهفوة سخافية ما في شيء والله ما في يعني ما في شيء رحمة الله عليه يعني. نعم. ويرحم الله السلف الصالح فلقد بالغوا في وصية كل ذي عقل راجح فقالوا مهما كنت لاعبا بشيء فإياك. صحيح هذا بس ما لعب ما سوى شيء يعني يصير يعني بعضهم يعني بيجيبوا مثلا رز بحليب أو هيك عم يعمل أو شيء يقول برج البحرين هذا ما بيجوز. هذا تجيب الآية على الأكل وعلى الأشياء هذا اللي ما بيصير. أما هو عم يقول يعني سأل قد رد موسى قبل والخضر وعم يقول سأل. نعم. ما يقول وإن رددت من أي شيء رددت بالسؤال يعني عم يقول سأل اسأل الناس اسأل. نعم. ولو ردوك سأل في ردنا قبلك يعني. يعني هو كمان الشيخ القرطبي رحمه الله يعني عندما رددت هذا ذل يعني. يعني لو رددت اسأل فقد رد قبله لكن بوجه شبه رد من جهة بس ما سأل الذي تسأله يعني ما ألحه. أما الحرير عم يقول اسأل وألح هذا يعني الوجه يعني اللي عم ينكر عليه. نعم. لكن الوصية الذي قالها هي بمحلها يعني فكن مهما كنت لاعبا بشيء فإياك. هذا وارد كثير، طلاب العلم يعني يأتون بآيات أو أحاديث لدنياهم، هذا لا يجوز. نعم. الخامسة ثم نعم قول جدارا. الجدار والجدر بمعنى، يعني بمعنى واحد. وفي الخبر حتى يبلغ الماء الجدر. الجدر يعني عليه الصلاة والسلام اشتكى له بعضهم أنه أن ما لحافظ ألفاظ الحديث يسقي يعني إيه، فاشتكى له فقال له له أن يسقي ثم يأتيك الماء، هو أول يعني في الماء. فشو قال يعني هذا كان ما أدري ما سيرته، أن كان ابن خالتك أو عليه الصلاة والسلام غضب قال له اسقي حتى يبلغ الماء الجدر، يعني حتى تروي مظبوط، يعني قال له اسقي حتى يبلغ الماء الجدر، روي منيح بعدين أعطي. نعم هذا حقك لأنه نعم. والجدر مساو مساكن الناس، تعرفوا المسكبة يعني، يعني هيك قطع قطع مش يسقون ليش حتى الماء يعني يكون يعني غزير على السقي. أما إذا ما في جدران يعني هيك مسكبة يعني مثل حدود يمشي الماء. نعم حتى يرخرخ. ايوه يرخرخ يرخرخ يعني كتير كتير يعني يعني هو امتى بيرتخي تبقى بيشبع بيرتخي تبقى طعمية حتى يرخرخ. نعم. ومكان جدير بني حواليه جدار. أيوة. وأصله الرفع. مكان جدير، جدير حلوة والله. مكان جدير يعني بني حواليه جدار. وأصله الرفع. الجدر أصل الجدر يعني الرفع الجدر. وأجدرت الشجرة يعني طلعت. ومنه الجدد لأنه يطلع يعني يظهر في الجلد ظاهرا يطلع يعني. ثم قال السادسة قوله تعالى والحمد لله رب العالمين.